بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ذلك الفيض من الأسئلة لا علاقة لها إطلاقا بالدروس الماضية فضلا عن الدرس الماضي، وإن كان البعض يحاول أن يهلق بأي وسيلة من الوسائل سؤاله بمناسبة يختلقها في درس من الدروس الماضية، لا نعير اهتماما بمثل هذه الأسئلة. ذلك أسئلة تتعلق بالدرس يجيب عنها. يقول في سلسلة بعض كتبك تقول: إذا ما تأملنا في عظمة الله وخلقه وصفاته عز وجل وصلنا إلى مرحلة متطورة من الإيمان مما يدفعنا إلى حب الله. وسؤالي هو: كيف يصبح مفهوم الخوف في الله في تلك المرحلة؟ أي كيف أخاف ممن أحب؟ وربما أصابني شعور بالذنب يعذبني، أو خوف من أن أكون لا أخاف الله سبحانه وتعالى. أرجو أن أكون أوصلت تساؤلي بشكل واضح، وأن يصلني جواب يشفي صدري واستفساري. نحن في آخر الدرس الماضي ذكرنا عن محبة الله عز وجل والخوف منه، وربما فعلا خطر في بال البعض أن الإنسان إذا أحب شخصا لا يخاف منه، وإذا خاف منه لا يحبه. هذا صحيح إلا فيما بين العبد وربه عز وجل، فيجتمعان بكل سهولة. الإنسان الذي تعامل مع الله عز وجل بالحب يخافه، لكنه يخافه خوف تعظيم، خوف إجلال، خوف مهابة. هذا شيء. ثانيا، يخاف من أن يفقد هذا المستوى الذي يتمتع به من محبة الله عز وجل وسعادة الأنس بالله عز وجل. فالناس الربانيون الذين وصلوا من إيمانهم إلى المستوى الذي ذكرناه، نعم، أن لا يرى شيئا في الكون إلا يرى الله سبحانه وتعالى معه، تفيض قلوبهم حبا لله عز وجل، وفي نفس الوقت يخافون الله. ما مصدر هذا الخوف؟ التعظيم. هؤلاء بمقدار ما يتقربون إلى الله، بمقدار ما يشعرون بعظمة الله عز وجل. وإذا هينت عظمة الله سبحانه وتعالى ومهابته على القلب، تفجر القلب بالخوف. وليس خوف من تعجيل، ليس خوف من إرهاب، لا، ولكنه خوف تعظيم لله عز وجل وخوف مهابة. هذا شيء. المصدر الثاني للخوف أن هذا الإنسان وقد أصبح يشعر بأنسه بالله عز وجل، ويشعر بلذة محبته لله عز وجل، يخشى أن تبدر منه بادرة سوء، أن يخطئ، أن يرتكب معصية ما، أن تزل به القدم إلى انحراف من الانحرافات، فيقطع الباري سبحانه وتعالى عنه هذه النعمة ويصدر بينه وبينه الحجاب، فيقع بعد الأنس بالله في الوحشة بسبب الابتعاد منه، ولا يعود يذوق لذة هذا الحب لله. هذا هو المصدر الثاني للخوف. كل العلماء الربانيون من السلف الصالح كانوا كلما ازداد حبا لله ازداد خوفا منه، لكن مصدر الخوف هو هذا. يعني الانسان يستطيع ان يضرب مثلا بعلاقاته مع بني جنسه. انا عندما احب شخصا من الناس ايا كان حبا شديدا، كلما ازداد حبي له وقربي منه كلما اخاف من ان تقع الفرقة بيني وبينه، من ان يسدل الحجاب بيني وبينه، من ان يغضب علي بسبب من الاسباب فيعرض عني. فما بالك بالعبد عندما يحب ربه وهو يقرأ قول الله تعالى: انه لا يعمل مكر الله الا القوم الفاسقون والخاسرون والكافرون. هذا هو مصدر الخوف. سائل اخر يقول: ذكرتم ان الايمان على ثلاث درجات، ايمان بالله قبل التطلع الى مكنونات خلقه سبحانه وتعالى. لم اقول الايمان، يرى الله سبحانه، هنالك من يرى الله قبل ان ينظر الى المكونات، يرى، ما قلت يؤمن، يرى. وهنالك من لا يرى الله الا بعد ان يتفحص المكونات ويتأملها ويدرسها، يصل من وراء ذلك الى رؤية الله، اي الى رؤية الله ببصيرته. هذا ما قلنا. يقول بعد هذا التقسيم: بعد التعرف على الأدلة المنطقية والعقلية، لما كان الإنسان فضوليا ومطالب بالتفكر، أفلا ترون أن الإيمان المدعم بالأدلة المنطقية هو الأبقى، وأن الإيمان المطلق هكذا على السليقة هو إيمان السذج والبسطاء العجائز مثلا؟ لا، أنت مخطئ في هذا التصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مدموغين بدمغة الإيمان بالله، مطبوعين بطابع الإيمان بالله عز وجل. ثم إن الشياطين أتت فاشتالتهم، يعني أبعدتهم. هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عن ربه. والله يقول في القرآن: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا هدي الإنسان إلى الله بفطرته الصافية عن الشوائب، وفاض قلبه إيمانا بالله ويقينا بالله، ومن ثم حبا لله ومخافة منه وتعظيما له، فهذا أعلى درجات الإيمان. ما هي حاجة الأدلة؟ إنما يحتاج إلى الأدلة المتشكك، إنما يحتاج إلى البراهين الإنسان المرتاب. أما الإنسان الذي لم تتعكر فطرته بشيء من عكر الشبهات، الفلسفات، الزيغ، أنواع ذلك، فهذا فطرته أعلى درجة من درجات الإيمان، وأقوى دليل من أدلة وجود الله عز وجل. وانظر إلى أصحاب رسول الله، هكذا كانوا. هل كان أصحاب رسول الله يجلسون كل يوم فيحفظون الدليل الأول على وجود الله كذا، والدليل الثاني كذا، والدليل الرابع كذا، والدليل الخامس كذا؟ نعم، يحفظون هذه الأدلة ثم يقررونها فيطمئنون إلى أنهم قد حصلوا إيمانهم؟ لا إطلاقا. الذين فعلوا هذا هم الناس الذين تعكرت فطرهم بعكر الشبهات والزيغ وأسباب الزيغ والشكوك وأسبابها. نعم. ولذلك قال الإمام فخر الدين الرازي كما قلنا في الدرس الأخير: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هو الإمام الفخر الدين الرازي لم يؤلف ما ألف من الكتب في الأدلة المنطقية على وجود الله لنفسه، وإنما ألفها للمرتابين للمتشككين. أجل، وأنا عندما أكتب في الأدلة على وجود الله كما فعلت في كتاب كبرى اليقينيات، دليل الرجحان، دليل مرجع، دليل بطلان التسلسل، دليل بطلان الدور، والله لا أفعل هذا لنفسي، إنما أفعله لكي أحرر أصحاب الشبهات والشكوك الذين يكادون يختلقون بالشبهات، لكي أحررهم من شبهاتهم، أي لكي أداوي به المرضى. أما الإنسان السليم، أنا عندما أعود إلى فطرتي، أعود إلى نفسي، لا أتأمل بشيء من مظاهر الكون، أعود أفكر في نفسي، أرى الله عز وجل بعين بصيرتي، لا شك في هذا ولا ريب، ما الحاجة إلى ذلك؟ لكن المرضى هم الذين يحتاجون إلى هذا. سمعت بأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله، وسيدنا عمر كان يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه، وسيدنا عثمان كان يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده. لا يا أخي، هذا إنسان اخترع هذا الكلام يعني، وأراد أن يتفنن في هذا الاختراع حسب درجات يعني هؤلاء الثلاثة من الصحابة، هذا كذب وافتراء وما حصل هذا. نعم، لا لا لا أصل لهذا الذي سمعته. فهل لما سبق صلى بالحكم السابق قبل كل شيء اسألني هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح. لكن هنالك أناس يرون الله عز وجل قبل أن يروا المكونات بعين فطرته، وهنالك أناس لا يرون الله إلا بعد أن يتأملوا أثناء تأملهم في المكونات، وهنالك أناس يتأملون في المكونات طويلا وطويلا وطويلا فلا يهتدون إلى الله إلا أخيرا، أي درجة الثالثة. هنالك درجات، لكن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا من هذا القبيل في شيء. وآخر يقول: إذا كان نور الله تعالى يصل إلى كل شيء، فكيف يقول ابن تيمية إن في الأشياء قوة ذاتية فيها كالسكين مثلا؟ ألا يدل هذا على عدم وصول نور الله لهذه الأشياء؟ يعني هذا الأخ يريد أن يستدرجني إلى مناقشة ابن تيمية في موضوع بحجة أنه له علاقة بالدرس، ولا علاقة له بالدرس. هذا الموضوع الذي يستثيره الأخ السائل لا علاقة له بحديثنا إطلاقا، سواء كان رأي المعتزلة الذين يقولون إن في الأشياء قوة مودعة فبها تؤثر، أو أصلنا إلى رأي أهل السنة والجماعة الذين يقولون الأشياء تؤثر بتأثير الله وليس فيها قوة مودعة. فالكل مؤمن بأن الأشياء كلها لا تتحرك ولا تؤدي فاعليتها ولا تؤدي وظائفها إلا بقوة من الله، وهذا معنى النور المتغلغل في كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون هنالك قوة مودعة، من الذي أودعها؟ الله. طيب، والذين يقولون لا، رأسا القوى تأتي من عند الله، من لا يقولون هذا الكلام؟ فلا تبعد ابن تيمية عن هذا، لا ابن تيمية وغير ابن تيمية متفقين على ما قد قلنا. نعم، الآن ننتقل إلى الحكمة الخامسة عشرة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. أظن في بعض الروايات بما ليس موجودا معه، والمعنى واحد. مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك بما ليس موجودا معه. ما معنى هذا الكلام؟ لابد قبل أن نشرح هذه الحكمة الدقيقة أن نبدأ بالمقدمة. عندما تكون في الغرفة ويكون في داخل الغرفة مصباح، سواء مصباح كهربائي أو مصباح من المصابيح القديمة، فأنت تجد أن الغرفة مستنيرة بنور هذا المصباح، ذلك لأن أشعة هذا المصباح تسري إلى شتى أنحاء الغرفة فتحيل ظلامها إلى نور. طيب، لكن افرض أنك عمدت إلى جرم قطعة قماش، لوح، أي شيء، ووضعت هذا الجرم بينك وبين المصباح، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن نور هذا المصباح ينفصل عنك، وتجد نفسك قد أصبحت في ظلام جزئي، أليس كذلك؟ ذلك لأن هذا الجرم حال بينك وبين المصباح، يعني أن هذا الجرم أصبح أقرب إليك من المصباح، ولذلك فإن هذا اللوح أو هذا الستر أو هذا الحاجز يفصل نور المصباح عنك، فلا ترى المصباح، بل لا تسري إليك أشعة المصباح أيضا. إذن هذا الجرم لا علاقة له بالمصباح، أليس كذلك؟ هذا الجرم ضد المصباح، المصباح ينير وهذا الجرم لا نور فيه. عندما يسدل على المصباح ضاع عنك الضياء وابتعد عنك الإنارة، هذا شيء منطقي، نعم، شيء معروف ومألوف وكلنا ندركه. طيب، بالنسبة لهذا الكون وما ذكرناه في الدروس الماضية، قلنا إن كل أجزاء المكونات مضمخ بالنور الآتي من عند الله سبحانه وتعالى، بل إن نور الله عز وجل سار إلى ذخائر هذه المكونات وجزئياتها، ألم نقل ذلك؟ هذا النور المطلق الآتي من عند الله عز وجل سار إلى كل المكونات العلمية السفلية التي تراها عن يمينك عن يسارك، كل شيء كل شيء، ظاهرا وباطنا. ذلك أن قوام الأشياء كلها بالله عز وجل، معنى هذا أي أن نورا وهو النور المطلق الذي قلناه، ليس المراد مثل هذا النور، هذا انعكاس لنور الله عز وجل، نورا مطلقا من عند الله عز وجل يسري إلى المكونات فتنهض هذه المكونات صغيرة كانت أو كبيرة بمهامها ووظائفها وأعمالها بهذا السر الرباني الآتي من عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ أنا الآن أعيد جزء من الكلام الذي ذكرناه لأن الحكمة هذه تترتب على تلك. لو أنك نظرت إلى أصغر جزيئة في المادة بالميكروسكوب تجد أن أجزاء المادة تقوم بوظيفة تتحرك حركة نظامية تؤدمها. لو أنك نظرت إلى جذر أكبر كذلك، كل شيء في الكون قائم على مهمة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا كلام الله، وهذا معنى قوله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ينهض بما قد أقامه الله عز وجل عليه من وظائف. كيف ينهض؟ بسر ينبعث فيه. ما هو هذا السر؟ هو النور الذي ذكرناه وأطلنا الحديث فيه في الأسبوع الماضي. نعم. طيب، إذا عرفنا أن كل شيء في هذا الكون منور بنور الله، فما الذي يحجبك عن الله عز وجل؟ مثال المصباح فإنه، لأننا جئنا بجرم مختلف عن نور المصباح، جرم منفصل عن المصباح، أسدلناه عليه فأصبح المكان مظلما. لكن ما هو هذا الجرم الذي ستأتي به والموجود بشكل استقلالي عن الله، والذي لم تسري إليه أسرار من نور الله عز وجل؟ من أين ستأتي بهذا الجرم حتى تسبله بينك وبين الله عز وجل، وإذا بك قد أصبحت محجوبا عن الله؟ مفهوم هذا الكلام الذي أقوله؟ لو نظرت يمينا شمالا إلى الملأ الأعلى، إلى العالم الداني، إلى الأطراف، إلى الآفاق، كل شيء منور بنور الله. فما هو هذا الشيء الذي يسدل عليك حجابا يقصيك عن نور الله عز وجل؟ من أين ستأتي به؟ وهذا الذي نفترض أن يكون حجابا يحجب عقل الإنسان عن رؤية الله، هذا الحجاب الذي نفترضه هو نفسه منور بنور الله، لأنك ستأتي به من الكون، والأكوان كلها مغموسة بنور الله عز وجل، فياضة بنور الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا ليس هنالك شيء له وجود مستقل يقوم حاجزا بينك وبين الله عز وجل بحيث يقصيك عن النور الذي يأتي من الله عز وجل إليك وإلى كل المخلوقات. ما في هذا الحاجز، غير موجود. الحاجز الذي تريد أن تعثر عليه هو نفسه مغموس بنور الله عز وجل. الآن بوسعنا أن نعلم ماذا يقول ابن عطاء الله مما يدلك على وجود قهره سبحانه وتعالى، أن حجبك عنه بما ليس موجودا معه. عندما يشاء يحجبك عنه فعلا، لكن بشيء ليس له وجود مستقلا عن الله عز وجل. ما في شيء له وجود منفصل عن ذات الله، يعني مستقل عن ذات الله، لا تسري فيه أسرار من نور الله سبحانه وتعالى، لا يوجد. ومع ذلك هل هنالك أناس محجوبون عن الله أم لا؟ هناك. كيف يحجبون؟ هذا مما يدل على قهر الله سبحانه وتعالى، من مظاهر قهر الله أنه عندما يحجب بعض الناس عن ذاته العلية يحجبه عن ذاته دون أن يوجد شيء موجود له وجود مستقل عن الله عز وجل، لا تسري فيه أسرار النور الإلهي. نفي، ومع ذلك انظر الى الملاحدة محجوبون عن الله ام لا، انظر الى المعاندين الكفرة محجوبون عن الله ام لا، محجوبون. والله عز وجل هو القائل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهو القائل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، فالواقع اننا هنا نسأل، والله صحيح فعلا كل شيء في الكون يدل على الله، وليس في الكون شيء يحجبك عن الله، هذا كلام علمي كلام منطقي، كل ما في الكون يدل على الله، ولم تجد في الكون شيئا يحجبك عن الله، أليس كذلك؟ قل ما هو الشيء الذي يحجبك عن الله؟ أبدا. لو أنك أردت أن تختار أي شيء في المكونات وتتأمل فيه فلسوف تجد أنه يوصلك إلى الله عز وجل بالنور المتغلغل في دخائره، أي بالوظيفة التي ينهض بها بسر آت من عند الله سبحانه وتعالى. ما في شيء يحجب عن الله، كل ما في الكون يدل على الله. يا عجبا، كيف إذا يوجد أناس محجوبون عن الله؟ بماذا حجبوا؟ ولا حجاب، كيف حجبوا عن الله؟ بقهر الله حجبوا، بقاهريته حجبوا، دون أن يكون هنالك شيء في الكون يحجب. الغرفة فيها مصباح، مئة غرض ممكن فيه تحط فيه المصباح يرهب يا رب معاكس للنور، لكن كل ما في الكون من نور الله، كل ما في الكون قدس من ضياء الله سبحانه وتعالى. ولا نقول من ضياء، لأن الباري عز وجل سمى نفسه نورا آت من عند الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون هذا؟ إنما يحجب من يحجبون عن الله عز وجل بقهر الله لهم. والمقصود بالقهر هنا الغضب الإلهي الذي يحق بهم. هنالك أناس غضب الله عز وجل عليهم في هذه الحياة الدنيا، كان من نتيجة غضب الله عز وجل عليهم أن حجبهم عن رؤية ذاته، مقصود من الرؤية العقلية رؤية بالبصيرة وليس بالبصر، كان من نتيجة ذلك أن حجبهم عن ذاته لغضب حاق بهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا الصنف من الناس موجود، إذا غضب الله سبحانه وتعالى على العبد أقسى عقاب وأخطر عذاب هو أن يفضل بين هذا الإنسان وبين الله عز وجل الحجاب. فمهما حدثته عن الله ومهما بينت له الأدلة المنطقية العقلية المختلفة على الله يصدق عليه ما قال الله سبحانه وتعالى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا ما قال الله عز وجل. هؤلاء الذين حاقت عليهم غضبة الله عز وجل وحاق عليهم سخط الله يصدق عليهم قول الله في المكان الآخر عندما خاطب بني إسرائيل قائلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولكن الله عندما يحيق غضبه على إنسان يبتليه بقلب أقسى من هذه الحجارة التي وصفها بيان الله عز وجل، من الحجارة ما يتشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية الله. ولكن القلب الذي غضب الله عز وجل عليه أقسى من هذه الحجارة. ليس هنالك حاجة إلى حاجز يأتي به الله عز وجل يضعه بين عقل الإنسان وبين ذاته ليحجزه عن رؤية الله، لأن كل ما في الكون يدل على الله، كل ما في الكون يدل على الله. نعم، من أين تأتي بحاجز؟ لكن قهر الله يوجد هذا الحاجز، غضب الله عز وجل يجعل العين بعد أن كانت ترى لا ترى، يجعل البصر بعد أن كان يشاهد لا يشاهد. ألستم تعلمون أن هنالك أعينا ليس فيها أي عيب وليس فيها أي خلل، ومع ذلك فهي لا تدرك الألوان؟ ألستم تعلمون أولئك الذين ابتلوا بما يسمى عمى الألوان، ينظر ويحدق ولا يعلم اللون الأبيض من اللون الأسود من اللون الأحمر من اللون الأصفر. نعم، عمى الألوان جاء من عند الله عز وجل. فهؤلاء لم يستعن الله، والعياذ بالله، لم يستعن الله بحاجز وضعه أمام أعينهم كي لا يشاهد الله. هذا الحاجز نفسه يدل على الله، ما بالكون شيء لا يدل على الله عز وجل. لكن الله عندما يغضب على عبده يغلق مفاتيح قلبه، عندما يغضب الله سبحانه وتعالى على العبد يستلب نور بصيرته. لا لا لا يبصر، لا يبصر. صحيح الكون كله منور بنور الله، لكن ألم نقل لكي ترى نور الله بحاجة إلى العلم إلى الضياء المكافئ؟ طيب إذا سلب الله عز وجل من العبد نور بصره أو نور بصيرته، فماذا عسى أن تصنع الأنوار الساطعة؟ أبدا. طيب، والآن السؤال الأهم هو فلماذا يغضب الله على هؤلاء الناس ويحجبهم عن مشاهدته وعن لذة معرفته؟ لماذا؟ الإنسان قد يخيل إليه أن الله عز وجل هكذا عنوة رضي عن أناس فأدناهم منه وقربهم إليه وجعلهم يبصرون الذات الإلهية من خلال هذه المكونات كلها، بينما حاق غضبه على آخرين ففصلهم عن رؤيته ومشاهدته. هكذا يخيل إلى بعض الناس. معاذ الله، الباري عز وجل لا يقصي أحدا من مائدة رحمته إلا لسبب ارتكبه هذا الإنسان. ومائدة الله في الأصل مبسوطة للناس جميعا كلهم، والكون كله في الأصل كتلة أنوار تدل على الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون. ولكن هنالك أناس هم بتصرفهم وبإجرامهم في حق أنفسهم استحقوا أن يسدل الحجاب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، من هم؟ هل هم العصاة؟ لا أبدا. المعصية وحدها لا تفصل الإنسان عن رؤية الله عز وجل والإيمان به ولذة القرب منه. المعصية وحدها لا تفعل ذلك. وكم من عصاة الباري سبحانه وتعالى صفح عنهم وغفر لهم وتجاوز عن معاصيهم. إذن ما الذي يقصي هؤلاء عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ شيء واحد، الكبر والعناد، الاستكبار على الحق والثبات على هذا الاستكبار. الاستكبار شيء والعناد شيء آخر. الاستكبار هذا الخلق، والعناد استمرارية هذا الخلق، استمرارية هذا الخلق، هذا يسمى عنادا. نعم، في الأصل الباري عز وجل خلق الناس كلهم وقد ورثت فيهم دوافع القرب من الله ومشاعر لذة الإيمان بالله والرغبة في الاستئناس بالله. كل إنسان المولود بأمريكا والمولود بأقصى الصين وما بينهما كلهم خلقوا بهذا الشكل. ألم أقل لكم ما قال رسول الله نقلا عن ربه؟ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني ماذا؟ يعني مفطورين على الإيمان بشكل أساسي. نعم، كلهم. إذا الباري عز وجل عندما خلقني وخلقك وخلق الآخرين أودع في كل منا خمائر من الإيمان به سبحانه وتعالى. إذا استبقيت هذه الخمائر أينما عشت لابد أن تثمر مزيدا ومزيدا ومزيدا من الإيمان بالله والحب لله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن أودع الله عز وجل في كيان كل فرد فردا فردا هذه الخمائر أو هذه الفطرة الأولية، هنالك أناس استسلموا لهذه الفطرة وركنوا إليها وغذوها فتنامت، ثم تنامت فزاد الإيمان في حياتهم. هؤلاء لا، الباري عز وجل لا يحجبهم عنه أبدا، كلما عاشوا كلما ازدادوا قربا من الله. ممكن أن تبدر منهم معاصم، ممكن أن يخطئوا أن ينحرفوا، لكن أن يعجبوا عن الله عز وجل لا. طالما جاءوا إلى هذه الفطرة فغذوها ونموها بالمعرفة بالعلم بالإصغاء إلى كلام الله بالإصغاء إلى تعاليم رسول الله وهكذا. هناك آخرون وضعوا نصب أعينهم شهواتهم أهواءهم عصبياتهم منافعهم، هذا ما وضعه نصب أعينهم. وقال الواحد منهم مع نفسه أنا مصلحتي أن أعانق شهواتي وأهوائي وأنال الرتب العالية بأي وسيلة من الوسائل. نعم، أمريكا ممكن أن تعطيني مال، ممكن أن تجعلني أستاذا زائرا في الجامعات الأوروبية والأمريكية كلها، يصبح لي شهرة كبيرة وأصبح أنا إنسان ملياردير في العالم. هذا ما أريده. نعم، حق باطل، أنا لا أريد أن أقف أمام هذه الأمور، أريد أن أسعى في الطريق الذي يأتيني بهذه المنافع المالية ونحو ذلك. طيب، مع ذلك الفرصة لن تنقطع عنه، يرسل الله له من ينصحه، يسمعه آيات من كتابه. يا هذا الحياة قصيرة، لذائذها محدودة، بكرة بدك تموت، بدك تندم. الرجوع إلى الله عز وجل، أوعك، خذ لنفسك من دنيا، وخذ لنفسك من آخرتك أيضا. قال لا، نعم تركني، روح روح إلى حالك، شوف الله شو بده منك، وتركني أنا يا سيدي للدنيا ويسخر و يقول الكلام الذي تعرفونه، ولا داعي إلى أن أمثل وأكرر لكم مثل هذا الكلام. يأتي من ينصحه، تأتي المذكرات المنبهات له ألوان مختلفة، ربما جاءه منبه مرض، ربما جاءه منبه خوف، مش فائدة، ويستكبر ويجد انه انسان حر يفعل ما يشاء ولا يملك احدا ان يهيمن عليه باي حكم وباي قضاء اطلاقا، وهو مالك امره والقيوم على نفسه، وهذا هو النهج الذي ارتضاه لذاته. اذا اصر اصراره على هذا كبر، ثم عناد في استمراره على هذا الكبر، هنا يغضب الله على هذا الصنف من الناس. في مرحلة من المراحل الله اعلم متى تكون، شيء خفي عند الله، في اي لحظة يحيق على هذا الانسان غضب الله، ينزل عليه حجاب مقصود عن الله، لا يرى لا بعقله ولا بفطرته ولا بشيء من بصيرته وجود الله عز وجل. ما حدثته وما بينت له، هل هنالك حاجة كوني نزل عليه؟ لا. لكن ما الذي حصل؟ اغلق الله مفاتيح قلبه، طلب النور من بصيرته. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا كلام الله، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا الكلام مكرر بأساليب متنوعة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كلام غريب يعبر عن هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله السكند. لكن من هم يا ربي؟ هل أي واحد منا معرض لهذا؟ لا. يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ولاحظ كلمة أعرض، لم يقل فجاهلها. الجهل لا يسبب غضبا من الله أبدا، الجاهل معذور. لكن الإعراض، عملية الإعراض ماذا تعني؟ تعني أن يدير الإنسان ويشيح بوجهه عن من جاء يكلمه، وهي عملية المستكبر، عملية الإنسان الذي لا يريد أن يفتح عقله لما يسمع. نعم. والقرآن يصور لنا هذا الكلام، نعم، وينبهنا إليه مرارا وتكرارا. طيب، هؤلاء هم الذين حق عليهم غضب الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يسجل الله عز وجل بينهم وبينه الحجاب. لكن ان قلت طيب ما هو هذا الحجاب؟ هل يوجد حجاب منفصل عن الله مستقل عن الله لا تسري فيه أشعة من نور الله المطلق فيه؟ لا. لكن من جاء الحاجز؟ جاء من الداخل، بل غام على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي فسد الله قلوبهم بالأفلان، سلب الله عز وجل من بصيرتهم نورها، كما يسلب الله عز وجل من البصر نوره. أصبح هذا الإنسان مظهر لغضب الله عز وجل في الأرض. وكم في مجتمعاتنا من هذا القبيل، وهم مظهر من مظاهر عظمة الله وقهره. أنا يمكن أنني قلت لكم مرة، كنت ألقي محاضرة في العقيدة في الجامعة، كان في المحاضرة بعض طلاب ضيوف آتين من كليات أخرى من قسم الفلسفة، أحدهم قام فسأل: لا أدري هل أرسل لكي يعني يطرح الإشكالات والشبهات أمام الطلاب أو هو جاء من عندي، لا أدري. طبعا طرح سؤالا يستشكل أجبته. استشكل إشكالا ثانيا فيما يتعلق بوجود الله أجبته. ثالثا أجبته. رابعا لا أدري كم من الأسئلة طرح أجبته عنها. لما انتهى آخر سؤال له أجبته، بقي صامتا وواقفا في مؤخرة الصفوف. قلت له يعني هل فهمت؟ لم يجب. قلت له تكلم؟ لم يجب. لم يقض ولم يواصل حديثه ولم يجب. قلت يا أخي تكلم، إذا كنت لم يعني تفهم ما قلت سويت، وإن كان في ذهنك بقايا من الشبهات فل سأجيبك. وأنا سأجزم لك أمام هؤلاء الطلاب جميعا، إن ظهر أنك أنت المحق فلسوف أدع العقيدة التي نشئت عليها وأتبع ما تقول. وإن رأيت أن كلامي صحيح، أنا لا أطلب منك شيئا أكثر من أن تقول كلامك صحيح فقط. نعم. بقي صامتا لا يتحرك ولا يجلس ولا يتابع سؤالا. عرفت أن الإشكالات انتهت وأن المنطق خانه، ولكن كبرياءه هو الذي حجزه عن أن يعانق الحق. قلت للطلاب أرأيتم إلى هذا الموقف، هذا دليل آخر من الأدلة الساطعة على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الحكمة، مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس موجودا، بما ليس موجودا يعني معه وجودا استقلاليا. لماذا؟ لأن الرجل لم يأتي لكي يفهم شيئا فيتبعه، جاء يتعبط كبرياءه، جاء لغرض، سواء ظهر الحق أو لم يظهر الحق. والمتكبر محجوب عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو سبب غضب الله عز وجل على الإنسان. أما الإنسان الذي وضع نصب عينيه أن يسير وراء الحق إذا عرفه، إن كان حتى الحق الحاد يسير وراء الحاد، وإن كان الحق والإيمان يسير وراء الإيمان، وأراد أن يتعلم وأن يصلح، فإن الله سيأخذ بيده إلى صراطه المستقيم. وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم نعم. وآتاهم تقواه. يقول وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فلا يقولن قائل طيب لماذا يحجب الله زيد عن الناس عنه؟ أليس هذا ظلما؟ لا، الباري عز وجل لا يظلم أحدا، إنما يحجب عنه من اختار لنفسه هذا الحجاب. وصلى الله على سيدنا رسول الله الذي يقول في الحديث القدسي كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. لاحظ، أي الذين لم يدخلوا الجنة غدا هم الذين اختاروا لأنفسهم ألا يدخلوا الجنة، فلما اختاروا لأنفسهم ماذا؟ نفذ الله اختيارهم. قد يقول قائل هل هنالك إنسان يعني يأبى أن يدخل النعيم؟ نعم، الذين قرأوا كتاب الله وسمعوا كتاب الله يقول سر في هذا الطريق تصل إلى النعيم المقيم، وإياك أن تسير في هذا الطريق تصل إلى الشقاء الأبدي. فلا، سأمشي في هذا الطريق، إذا اختار لنفسه الشقاء. نعم، أليس كذلك؟ هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. أنا لا أزال أستشهد بقصة ذلك الرجل، وأعتقد أنه لا يزال على فراش المرض مشلول، هو بين الموت والحياة، وأسأل الله أن يختم له بخاتمة حسنة. قصته تثير الرعب ومنظره يثير الخوف. عندما كان في ريعان العمر كان كبرياؤه شيئا عجيبا على الحق. دخل مجلس تعزيه بمناسبة وفاة والدة صديق له من أساتذة الجامعة عندنا. ولما جلس الرجل وكان إلى جانبه صديق له جلس دقيقة دقيقتين فسمع القارئ يتلو القرآن. ما كاد أن تمضي دقيقتين حتى حرك صاحبه الذي إلى جانبه قائلا: قم إن هذا الكلام يوشك أن يغير عقلي. وقام يفر من المجلس خشي على كبريائه أن تجرح. لاحظ هذا الأمر: قم إن هذا الكلام يوشك أن يغير عقلي. طيب فر من المنطق، فر من